الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.

سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن What?